لا إله وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين يا مولانا الله يفتح عليك فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من وذلوني إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات

وكل فيها خالدون لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون إن الذين سبقت لهم منا الحسنى عشان دي مش من عندك لا انت ما بتقراش بمزاجك لا يا سيدنا النبي ثاني لا كرمك عم حداد لك خلصت الصح اللي فات لا يسمعون حديثا لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم يا استاذ محمود لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم يوم نطوي السماء كما بدأنا أول خلق نعيد وعدا علينا تسيب فيه أمواجا وأمواجا.